لون يتودر لون يتقطع من عرفك نقسم بالمرضى يا العاهدناك من عرفك للموت وياك من عرفك يا حسين سجلنا يا العاهد وياك وانت التعلم وهالعهد صفحة مسجلة ومتوقع في ضد الدم مضمونة من عوفك أبد وبكل زمان ترجمنا هذا العهد باسمك يا حسين ما نبتعيد مهما تمر بين سنين حبك نجاحي ومكرمه دنيا ودين دستورك دستوري الهادي باسمك هاي الأمة تنادي من بايعناك من عرفك وللموت وياك من عرفك لون يتودر لون يتقطع من عرفك نقسم بالمرضى يا العاهدناك من عرفك للموت وياك من عرفك من عالم الدار مبدأك مفروض صار علينا ومن بين الأصلاب ينتقل حبك يطهر بينا بدور الرضاعة وبالمهد من حبك تغذينا وانشأنا ويدركنا الحياة الحرة وبجامعة ذاتك درسنا الثورة ويترسخت يا حسين بين الفكرة هالفكرة بحق درسناها فكرة إيماني عرفناها ونتبع مسراك من عرفك وللموت وياك من عرفك لون يتودر لون يتقطع من عرفك نقسم بالمرضى يا العاهدناك من عرفك للموت وياك من عرفك حسين أدوار مرت كي العصر يظهر خاصم يتحدى ويمنعنا عني زيارتك ويصب علينا حقده واحنا بإرادة ثابتة بكل صورة نقف ضده قال لي زور حسين يدفع أموال وحنا رخصنا المال ودركنا الحال نتسابق على زيارتك ضدي القال تحدينا الظالم وعوانه ما همناش ما صاب طغيانه ورغم العداك من عرفك وللموت وياك من عرفك لون يتودر لون يتقطع من عرفك نقسم بالمرضى يا العاهدناك من عرفك للموت وياك عني أنا قصدي زيارتك بأرواحنا المشغوفة ما همنا ذاك اللي يمنع ولا نرتيه بمن خوفه او صدر امر ثاني اللي يذي يزورك يضحي جفوفه صيرنا انت سابق حتى ننطيك جفوف ما همنا امر الطاغي ما هزنا الخوف وصلنا الضريح وبيت ديما كتبنا حروف وحروف الدم من تقراها تدري وتعلم شكتبناها وهالدم ناداك من عوفك وللموت وياك من عوفك لو نيتودر لو نيتقطع من عوفك نقسم بالمرضى يا العهدناك من عوفك للموت وياك حسين من شافنا الطاغي بشغف لزيارتك نتعنس وهز الشعر الجاهلي وصدر اوامر مني او ثالث امر منا صدر لو رديت نشيد عنه هالامر من اجل الزياره حتى نادانا كي العشره لتجي تتقدم تين ذيب احتسع ومينها واحد يسلم واحنا تعنينا كي القبرك ونواسك بقطعت نحرك مين تابعناك من عوفك وللموت وياك من عوفك لو نيتودر لو نيتقطع من عوفك نقسم بالمرضى يا العهدناك من عوفك للموت وياك صوت يا ابني المصطفى بجوف النحور يناديك او هذي شرايين الجسم يا ابن الرسول يتحاجيك تقول لك رخاص تيلنا لديما شلون بديما نعز عليك ضحيت من اجل الشاري عبد امك يا رايت شن بساحة الطاف يمك اجسايا من يرخص قبل طيحت جسمك يا الضحيت بدمك إلنا يا حفي بيومك ما جنة ولو جنة هناك من عوفك وللموت وياك من عوفك لو نيتودر لو نيتقطع من عوفك نقسم بالمرضى يا العهدناك من عوفك للموت وياك من عوفك لشاعري أهل البيت جابر الكاظمي.